السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 51 من شرح عقيدة أهل الأثر، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي شرح لنظم السفارينية. وكما عودناكم أننا دائما نذكركم بما درسناه لكم في الدرس السابق. تكلمنا في المرة الماضية عن الإيمان واختلاف الناس فيه وتحقيق مذهب السلف الصالح في ذلك. وذكرنا أن الإيمان عند الناس أي عند الفرق تعريفه يختلف عن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ونحن كلامنا يعني في الخصوص بالذات عن المرجئة الذين قالوا بأن الإيمان هو التصديق، وذكرنا أصناف المرجئة، وقلنا بأن المرجئة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مرجئة المتكلمين، القسم الثالث مرجئة الكرامية، وقلنا بأن مرجئة المتكلمين هم الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة. وللعلم كما قلنا بأنهم جميعا متفقون على أن الإيمان هو التصديق، لكنهم اختلفوا في معنى هذا التصديق. ذهبت مرجئة المتكلمين إلى أنه المعرفة أو العلم فقط. وهؤلاء كما قلنا لكم انقسموا إلى قسمين: القسم الأول مرجئة الجهمية، وهم أتباع أبو محرز الجهم ابن صفوان، والقسم الآخر مرجئة الأشعرية أتباع أبو الحسن الأشعري. وكلاهما قال بأن أصل الإيمان هو التصديق، لكن أو افترقت مرجئة الجهمية عن مرجئة الأشاعرة. أن الجهمية قالوا بأن أصل الإيمان هو التصديق أي المعرفة، والأعمال والأقوال ليست شرطا ولا كمالا ولا شطرا في صحته، ولذلك كان من لازم قولهم أنه لا ينفع مع الكفر طاعة ولا يضر مع الإيمان معصية. أما مرجئة الأشاعرة فقد زادوا على الجهمية بأن جعلوا أصل الإيمان هو التصديق، والقول والعمل هو شرط كمال، ومع ذلك قالوا هو في الآخرة عند الله جل وعلا، وإلا ففي الدنيا هو الإقرار فقط. القسم الآخر الذي ذكرناه لكم من المرجئة وهم مرجئة الكرامية، أيضا قالوا بأن الإيمان هو التصديق، لكن فسروا التصديق بأنه القول أتباع محمد بن كرام السجستاني. لكنهم يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم، قالوا أخطأ من قال بأنهم يقولون بأن من أظهر الإيمان في الدنيا وكان مكذبا في قلبه أنه يدخل الجنة يوم القيامة. هذا الكلام كان من لازم قولهم ولم يقولوا. القسم الثالث من المرجئة، وهم من أشهر المرجئة أيضا، مرجئة الفقهاء الذين أيضا قالوا بأن الإيمان هو التصديق، لكن فسروا التصديق بأنه القول والاعتقاد، ولذلك عندهم فقط المكفرات اعتقادية وقولية، أما الأعمال سموها شرائع الإيمان. هذا يعني اختلاف الناس من ناحية الإيمان بالنسبة لأهل الإرجاء في مقابلهم المعتزلة والروافض والخوارج. هؤلاء أيضا قالوا بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنهم الخوارج كفروا من ترك عملا من أعمال الإيمان أو ارتكب معصية من المعاصي. فالمعاصي عندهم كلها تخالف وتنقض أصل الإيمان، وكذلك كل ترك لعمل من أعمال الإيمان إنما هو ترك للإيمان. وأيضا المعتزلة قالوا نفس الشيء، قالوا بأن الإيمان هو التصديق. وللعلم يعني شيخ الإسلام عليه رحمة الله في رسالته التسعينية يقول بأن الجهمية هم ثلاثة أقسام. القسم الأول وهم أتباع الجهم ابن صفوان. قال القسم الثاني هم المعتزلة. المعتزلة للعلم هم جهمية، هم تخرجوا وتفرقوا من تحت من هم أفراق الجهمية. المعتزلة هم أفراق الجهمية، كذلك الأشاعرة هم أفراق الجهمية. فالجهمية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. فالمعتزلة أيضا يقولون بأن الإيمان هو التصديق، ويعنون بذلك أن التصديق هو التصديق القلبي فقط، والتصديق القلبي فقط. لكن زعموا أن الشرع زاد على هذا التصديق أمورا شرعية، ونحن سنتكلم في هذا الموضوع إن شاء الله في هذا الدرس. فقالوا أن القول والعمل شرط صحة، العمل والقول شرط صحة، بخلاف من مرجئة من يعني عندنا ثلاث أنواع من الجهمية. الجهمية الأول أتباع أبو محرز الجهم بن صفوان قالوا بأن الإيمان هو المعرفة في القلب. القسم الثاني وهم الأشاعرة وأيضا هم جهمية قالوا بأن الإيمان المعرفة في القلب، لكن الأقوال والأعمال شرط كمال. القسم الثالث من الجهمية وهم المعتزلة قالوا بأن الإيمان أن التصديق أن الإيمان هو التصديق القلبي أو المعرفة القلبية، لكن القول والعمل شرط صحة، القول والعمل شرط صحة. ولذلك هم عندهم إذا الإنسان شرب الخمر مثلا أو زنى قال يخرج من ماذا؟ يخرج من الإيمان، يخرج من الإيمان، لكنه لا يدخل الكفر. لماذا؟ قالوا لأن الكفر معناه التكذيب، الكفر معناه التكذيب، وهو مصدق في قلبه، وهو مصدق. قال والتصديق والإيمان معناه التصديق، والإيمان معناه اللغوي معناه التصديق، فهو أيضا فهو إذا لم يكفر. قالوا لما يعني قالوا كفر كفر شرعي بمعنى خرج من الإيمان لكنه لم يدخل الكفر، لأنه ليس مكذبا، لأنه ليس مكذب، فصار كما يقال في منزلة بين منزلتين، بين منزلة الإيمان الشرعي والإيمان اللغوي. فالمعتزلة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هم جهمية، والأشاعرة جهمية. الجهمية ثلاثة أقسام، كلهم يعني ينطلقون من منطلق واحد، كلهم ينطلقون من منطلق واحد. فلذلك الألفاظ المشهورة عند في بعض كتب المشايخ وبعض كتب العلماء وبعض المشايخ المحسوبين أنهم من شيوخ التيار الجهادي أو من أبناء الحركة السلفية الجهادية أو التوحيد والجهاد، الذين يقولون بأن الإيمان شرط صحة، هذا الكلام غير صحيح. لا يقال بأنه العمل شرط صحة ولا شرط كمال، لأن الذين قالوا بأنه شرط كمال هم مرجئة المتكلمين وهم الأشاعرة، والذين قالوا بأن الإيمان شرط صحة هم المعتزلة. لماذا؟ هم ذكروا بأن القول والعمل ليس من الإيمان، كما سنبين لكم إن شاء الله، ليس من الإيمان، إنما الإيمان هو التصديق، لكن هذه أمور شرعية زادها الله عز وجل عليه، فهي ليست من الماهية. بمعنى أننا نفرق بين الوضوء وبين الصلاة، فنقول بأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، ودخول الوقت شرط في صحة، وجهل القبلة شرط في صحة الصلاة، لكن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلذلك هنالك فرق ما بين الركن وما بين الشرط، كما قال الشنقيطي عليه رحمة الله قال والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة بليغة في المنتهج. فالشرط غير الركن، الشرط ليس له دخل في الماهية، الصلاة مركب من ركوع وسجود. وكذلك عند هؤلاء القوم الإيمان أصله التصديق والمعرفة فقط، عندهم عند المرجئة وعند الكرامية هو القول فقط، وعند مرجئة الفقهاء هو القول والاعتقاد، أما ما زاد عن ذلك فهو شرط. فلذلك القول والعمل عند المعتزلة شرط، لأنه ليس جزءا من الإيمان اللغوي، ليس جزء من الإيمان اللغوي، فالأعمال خارجة، ولذلك يقولون عنها بأنها شرط صحة. فالقول المشهور بين بعض المشايخ وبين بعض الشباب أن القول والعمل سلام أن القول والعمل أنه شرط صحة أو شرط كمال، ونجد بعض الناس يردون على سلام على علي الحلبي وعلى السلفية التي تسمي نفسها سلفية علمية وهي سلفية السلاطين وسلفية النجف، يقولون بأنه بأن الأعمال والأقوال شرط صحة، وأولئك يقولون شرط كمال. هذا الكلام غير صحيح. فالمرجئة يقولون أي الأشاعر يقولون بأن الأعمال شرط ماذا؟ شرط كمال. والمعتزلة يقولون بأن الأعمال شرط صحة، وأهل السنة والجماعة لا يقولون ذلك، بل يقولون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا يقتلونها سلام، بل يقولون بأن هذه من أركان إيمان، ولهم في ذلك تفصيل ونحن سنذكره إن شاء الله في محله. لكن لا بد من التنبيه، لا يصح أن يقال بأن الأعمال والأقوال شرط صحة ولا شرط كمال، فالذين يقولون بأنه شرط صحة هم المعتزلة، هم المعتزلة. لذلك إذا الإنسان خل بالشرط عندهم لا يكفر، إنما يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، لأن الكفر عندهم هو التكذيب، الكفر هو عندهم هو التكذيب. هذه الفائدة يا أيها الإخوة يعني تحتاج إلى رحلة. يعني أذكر فيما قرأت لابن القيم عليه رحمة الله حينما تكلم هل الاسم عين المسمى أو ليس عين المسمى أو للمسمى، فتكلم في بدائع الفوائد وكيف أن الشيخ الإسلام تيمية حينما شرح له قول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، قال والله إن هذه العبارة أو هذا الشرح قال يحتاج إلى رحلة، يحتاج إلى رحلة. فهذه فوائد وهذه درر، فلا تضيعوها، فلا تضيعوها. إذن هؤلاء هم المرجئة، وفي مقابلهم المعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج، فالمعتزلة والخوارج كما يقولون، كما قلنا لكم، يقولون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن المعتزلة والروافض يقولون بأن القول والعمل شرط صحة، يقولون بأن القول والعمل شرط صحة، والخوارج يقولون بأنه شطر يعني ركن من أركان، يعني لأنه قسموا الإيمان أشطار، يعني قسموه واعتبروه ركنا من أركانه. وكلهم يعني كل الفرق الضالة سواء المعتزلة أو الجهمية أو المرجئة، مرجئة المتكلمين منهم الأشاعرة أو الكرامية أو المرجئة الفقهاء أو المعتزلة، كلهم يعني متفقون في أصل ضلال واحد، ضلال عندهم ضلال واحد، أن عندهم أن الإيمان لا يتجزأ، الإيمان لا يتجزأ. ولذلك عندهم الخوارج مجرد من إنسان ترك عن أعمال كفرة، عندهم أهل السنة والجماعة كما سنذكر لكم عندهم تفصيل في الإيمان الواجب والإيمان المستحب والإيمان الذي يزول الإيمان بأصله وبكماله، هذا كله سنتكلم معكم عليه إن شاء الله بتفصيل. الآن هذه هي الفرق التي يعني خالفت معتقد أهل السنة والجماعة، وكما ذكرنا لكم أن سبب ضلالهم يرجع إلى مقدمتين فاسدتين. دائما من صلحت بدايته صلحت نهايته، ومن فسدت بدايته فسدت نهايته. فدائما كما يقول أيضا العلماء يقولون بأن التركيز على المقدمات وعلى البدايات، وبالذات في تربية الأبناء، تربية الأبناء دائما التركيز على ماذا؟ على المقدمات. فالمقدمة بعض الأخوة قد ينشأ نشأ فاسد ويبتدئ بفساد ثم يبني على هذه القاعدة الفاسدة. ولذلك دائما في هذه المسائل لابد من التقعيد الصحيح والبداية الصحيحة. ولذلك يقول أهل السنة من أن يهيئ له شيخا من أهل السنة والجماعة، هذه من منة الله عز وجل على الشباب الحدث المسلم، أن يهيئ له شيخ من شيوخ أهل السنة والجماعة فيدله على الحق. وإلا هو الله يعني كما ترون وكما نرى كثير من العلماء الذين حقوا طفل فلان وأحده العيد الله على فلان المبين، فأتجد يحفظ كتب ستة ويحفظ التركي والكتاب الفلاني، وإذا ما طلبت ترجمة له وهو في الحقيقة كما قال ابن المبارك، كما ذكر الإمام الذهبي عليه رحمة الله، قال ابن المبارك والله لو خيرت أن أدخل الجنة أو أنا أرى فلان لاخترت أن أراه ثم أدخل الجنة. قال فلما رأيته قال فوالله وجدته لا يساوي بعرة، لما رأيته قال رأيته وجدته لا يساوي بعرة. فالإنسان يتعلم العلم الصحيح. فهذه الفرق الضالة يعني سبب ضلالها انبنى على مقدمتين فاسدتين. المقدمة الأولى قالوا بأن الإيمان هو التصديق، واحتجوا بقول الله جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا. المقدمة الثانية فسروا التصديق بأنه تصديق القلب. طبعا بعض الناس قد يسلم معهم في المقدمة الأولى وبعد ذلك يسلم معهم في المقدمة الثانية، هذا كله سنرده عليهم وسنقلب كما يقال المجنة على رؤوسهم، سنقلب المجنة على رؤوسهم. فهذه هي المقدمات التي بنوا عليها باطلهم، أن الإيمان هو التصديق. المقدمة الثانية بعد أن قرروا أن الإيمان هو التصديق قالوا التصديق هو معرفة القلب، من الجهمية والأشاعرة. الآخرين الكرامية قالوا لا، التصديق معناه القول. مرجئة الفقهاء قالوا بأن التصديق هو القول والاعتقاد، أن التصديق هو القول والاعتقاد. وكما قلنا لكم أن الإمام أحمد عليه رحمة الله ذكر أن سبب ضلال القوم وأن الخطأ منشأه يرجع إلى أمرين لا ثالثة لهما. الأمر الأول كما ذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله أن خطأ الناس يرجع إلى جهة إما من جهة التأويل أو من جهة القياس والتأويل كما قلنا لكم إنما يكون في الأدلة السمعية والقياس إنما يكون في الأدلة العقلية. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حينما قال والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة. هذا الكلام احفظوه، هذا الكلام يقال في كل مسألة. إذا تكلمت في الإيمان تتكلم بهذه القاعدة، إذا تكلمت معهم في الأسماء والصفات تتكلم معهم بهذه القاعدة، إذا تكلمت معهم في القضاء والقدر تتكلم معهم بهذه القاعدة. في أي مسألة من مسائل الكفر والإيمان، مسائل الإيمان كلها، تقول بأن الخطأ يرجع إما إلى التأويل أو إلى القياس، والتأويل يكون في الألفاظ المتشابهة والقياس يكون في المعاني، الخطأ في القياس يكون في المعاني المتشابهة، المعاني المتشابهة. هذا الذي يعني ذكرناه لكم في المرة الماضية. وسبب ضلال القوم كما قلنا لكم في مسألة التأويل أنهم ابتعدوا عن معرفة المعاني اللغوية، ابتعدوا عن معرفة المعاني الشرعية، قصدي معاني الشرعية، فلا علم لهم في الكتاب ولا في السنة ولا بأقاويل السلف ولا بفهم السلف ولا تفسير ولا تفاسير الآثار ولا تفاسير السنة، إنما يرجعون في المعاني إلى اللغة، في المعاني إلى اللغة، ويتركون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجعون دائما في خلافاتهم إلى ما وضعه له أشياخهم، لا يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرجع إلى الصحابي، إنما عندهم الشيخ. هذا الكلام أيضا الإنسان يرجع إلى كتب المشايخ، لكن الشيخ ليس عمدة. يعني بعض الناس يتعصب للشيخ الفلاني والفئة الفلانية يتعصب للشيخ الفلاني، وهذا الضلال يعني موجود عند الجميع، لا استثني أحد كل إنسان يدعي بأنه على التوحيد وبأنه على الحق، وفي النهاية تجده يتعصب. التقليد شر لابد منه، رب العالمين قال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى أن العلماء تكلموا في تقليد العالم أو المجتهد لغيره إذا ضاق عليه الوقت ولم يستطع أن يبحث، لكن المنهي عنه هو التعصب، فالإنسان إذا عرف الحق وجب عليه أن يتبع الحق. وكذلك العلماء يجب عليهم دائما أن يعيشوا مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع فهم السلف الصالح لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك مسألة أيضا في رد، قبل أن نخوض يعني في نقض هذه المقدمات الفاسدة، هي مسألة المصطلحات ومسألة المسميات، لأن هذه المسألة مسألة يعني نواجهها في كل حين وفي كل آن، أصبحت يعني اختلطت المعاني كلها، أصبح عندنا بنك إسلامي وبنك ربوي، عندنا جهاد وعندنا في المقابل مقاومة، وعندنا خروج على الحاكم، وعندنا مظاهرات، عندنا خروج مسلح، وعندنا سلمية، وأصبحت الأدلة الشرعية تجير لي إبطاء الشرعية على هذه المصطلحات وهذه المسميات التي ما أنزل الله بها عز وجل بها من سلطان، وهي كما قال الله جل وعلا عنها إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتاب الإيمان وفي غير كتاب الإيمان، وركز كثير من أهل العلم كابن حزم عليه رحمة الله، قال ابن تيمية عليه رحمة الله قال وما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة من النبي صلى الله عليه وسلم، يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيره. يعني بعض الناس يعني يذهل بعض الناس ويعني يقف مشدوها أمامه بعض الناس يقول قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، مع أن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر، وكأنه فسر الماء بعد الجهد بالماء، ممكن يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يخالفه. ولذلك قالوا من المعضلات توضيح الواضحات، من أكبر المعضلات توضيح الواضحات. فإذا بان لنا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديثه لم نحتج إلى الاستدلال بأقاويل أهل اللغة ولا غيرهم. ولذلك قال الفقهاء الأسماء ثلاثة، الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع، نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف ونحو ذلك. وروي عن ابن عباس أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه، تفسير القرآن على كم وجه؟ على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعلمه أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علمه فهو كاذب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها. من أين تعرف؟ ترجع إلى ديوان الأعشى أو إلى ديوان النابغة الدبياني أو إلى المعلقات، من الكتاب ومن السنة. لو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه. وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم زيان، مثل علم زائد، بعد أن تعرف معناها من القرآن أو من السنة تبحث في اشتقاقاتها ودلالاتها، هذا علم من جنس علم البيان وتعليل الأحكام، وهو زيادة في العلم، وهو زيادة في العلم وبيان حكمة الألفاظ القرآن. لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كل، أعظم من الصلاة ومن الزكاة ومن الحج والصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العربي ونحو ذلك. فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، بل فإنه شاف وكاف، بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة، للخاصة والعامة. ولذلك كما قلنا لكم، حين لو جلسنا مع إنسان عنده غلو في التكفير أو إنسان عنده غلو في الإرجاء، نرجع دائما الكتاب والسنة ونقول له يعني إذا كانت معاني الصلاة ومعاني الزكاة وأركان الصلاة وأركان الزكاة والحج والصيام قد ذكرت، فلمعاني الإيمان ومعاني الإسلام ومعاني الكفر ومعاني النفاق لهي أوضح في القرآن. القرآن من أجل ماذا نزل أصلا؟ نزل من أجل مسألة الإيمان أصلا، نزل من أجل مسألة الإيمان. والله جل وعلا قد نصب جنة ونصب نار، وجعل الجنة لمن آمن به وجعل النار لمن كفر به، بل إن كل طاغوت يأتي يوم القيامة فيقدم قومه فيريدهم النار. وأنا لا أدري يعني كيف يكون يعني تكون هذه المسائل مغيبة، وفي النهاية يوم القيامة يعني يتبع طاغوته، ويوم القيامة سيعلم الطاغوت الذي يعني يعبده وسيتبع هذا الطاغوت، فيتبع من كان يعبد الشمس ومن كان يعبد القمر. كل إنسان يعلم أن هذا طاغوت أو أن هذا كذا وهذا كذا. فهذه المعاني موجودة، أي موجودة في القرآن وموجودة في السنة، ولا حاجة لنا أن نرجع فيها إلى كلام أهل اللغة إلا من باب البيان وبيان الحكمة وبيان الحكمة. طيب، أيضا هناك مسألة لابد من بيانها، مسألة لابد من بيانها، وهي أيضا تتعلق بمسألة ماذا؟ المصطلحات. مسألة المصطلحات، هل الشريعة جاءت ونقلت اللغة وغيرتها؟ هل هنالك تنافر بين اللغة وبين الشرع؟ لأنه دائما أهل البدع يقولون يحتجون بأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن باللسان عربي مبين، فبالتالي يسوغون لأنفسهم الاستدلال بكلام أهل اللغة. فالآن هنالك مسألة لابد من معرفة هذه المسألة، وهي خلاف بين العلماء وبين الأصوليين، ونحن سنبين الصحيحة في هذه المسألة، وهي هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة غيرها، أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة لكن الشرع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء. وهكذا يقول شيخ الإسلام تيمية: قالوا في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج إنها باقية في كلام الشارع على معناها اللغوي لكن زاد في أحكامها، لكن زاد في أحكامها. وهذه المسألة كما قلنا لكم ترتب عليها مسألة الكلام شرط كمال أم ليست شرط كمال الأعمال. قال: ومقصودهم أن الإيمان هو مجرد التصديق، وذلك بحسب يحصل بالقلب واللسان. وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف، تصرف أهل العرف هي بالنسبة إلى اللغة مجاز وبالنسبة إلى عرف الشرع حقيقة. هذه مسألة تكلمنا معكم فيها أيضا حينما تكلمنا عن المصطلحات في شرحنا للورقات، أن المعنى اللغوي قد يصير مجازيا عند من يقول بالمجاز إذا صار حقيقة عرفية، إذا صار حقيقة عرفية. ومثلوا لذلك بكلمة الغائط، ومثلوا لذلك بكلمة الغائط. فقالوا الغائط ما المقصود به؟ قالوا الخارج من الإنسان، الخارج من الإنسان. لكن في اللغة أصله في اللغة ماذا؟ هو المكان المنخفض، الغائط معناه المكان المنخفض. لكن لما كان الناس يذهبون فيتوارون من الناس إلى المكان المنخفض فيقضون حاجتهم فسمي ما يخرج من الإنسان بالغائط نسبة إلى ذلك المكان، فصار حقيقة عرفية مجازا في اللغة. هذه أقاويل الناس في هذه المسألة. قال: والتحقيق، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله، قال: والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها. الصلاة والزكاة والحج والصيام والخمر والإيمان والكفر، الشرع لم ينقلها ولم يغيرها، ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة، استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها. إذن الشرع استعملها مقيدة غير مطلقة، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، فذكر حجا خاصا وهو حج البيت. إذن ما ذكر حج مثلا، لأنه الشيعة مثلا يقولون حج الست زينب حج، الآن لما يقول فلان الشيعة يحجون إلى الست زينب، فهل نقول عنه حج شرعي ولا جاء حج مقيد بالست زينب؟ إذا فهمنا من التقييد أن هذا الحج ليس الحج المعهود الذي نعلمه والذي نعرفه. فلكن لما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، علمنا أن هذا الحج هو الحج بالبيت الحرام، الحج بالبيت الحرام الذي شرعه الله عز وجل للمسلمين. وكذلك قال تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر، فلم يكن لفظ الحج متناولا لكل قصد، بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة. قال: والشاعر إذا قال: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، قال: كان متكلما باللغة، كان متكلم باللغة، كان الله عز وجل متكلم باللغة، كذلك هذا الشاعر متكلم باللغة. وقد قيد لفظه في هذا الشعر بحج سب الزبرقان، بحج سب الزبرقان، ومعلوم أن ذلك الحج المخصوص دلت عليه الإضافة، دلت عليه كذا الحج المخصوص الذي أمر الله به دلت عليه الإضافة، أو التعريف باللام، أو التعريف باللام. إذن لفظ الإنسان يعرف إما بالتعريف باللام أو بالتعريف بالإضافة، يعني نحن كلنا نتكلم بكلمات تعرف إما بالتعريف بلام العهد أو بالإضافة. نحن مثلا لو عرفنا قاضيا معينا وكنا ننتظر القاضي، فجاء فقال فلان: إن القاضي قد جاء، إن القاضي قد جاء. معلوم كل الحضور يعلمون أن هذا القاضي فلان أو فلان، لأنهم يعلمون من هو هذا القاضي، من هو هذا القاضي. فالأل إذا دخلت على الاسم قد تعني العهد، وقد تعني الجنس، وقد تعني الاستغراق، وهذا كلام يعني محله في الأصول. لكن هذه تسمى بالأل العهدية، تسمى بالأل العهدية، يعني هذا المعهود عندنا. ما هو مثلا الحج؟ احنا ما قلنا في الحج، ما هو ما يقصد بالحج؟ حج بيت الله عز وجل حرام. قال: فإذا قيل الحج فرض عليك كانت لام العهد تبين أن حج البيت أنه حج البيت. وكذلك الزكاة اسم لما تزكو به النفس، في اللغة العرب لما تزكو به النفس وزكاة النفس بزيادة خيرها وذهاب شرها والإحسان إلى الناس من أعظم ما تزكو به النفس، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تهفرهم وتزكيهم بها، وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به النفس. قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وأصل زكاتها أصل زكاة النفس أيها الأخوة بالتوحيد، ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. فإذا أصل زكاة النفس هو ماذا؟ التوحيد وإخلاص الدين لله تعالى. قال الله تعالى ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. المفسرين قالوا التوحيد، يعني الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد ولا يخلصون لله عز وجل. علم يعني بعض الإخوة يعني تعجب يعني لأول مرة يسمع هذا التفسير. هذا التفسير ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن المفسرين والمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قد أفلح من زكاها ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة هنا المقصود بها ماذا؟ المقصود بها التوحيد، المقصود بها التوحيد. كذلك لفظ المنافق وكذلك لفظ الصلاة، العرب كانت تعلم ما هي الصلاة، حتى أبو جهل اللعين كان يعلم ما هي الصلاة، فرب العالمين قال أقيموا الصلاة بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها، فكان التعريف منصرفا إلى الصلاة التي يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناها. ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة انه عام للمعنى اللغوي او انه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك فاقوالهم ضعيفة، فان هذا اللفظ انما ورد خبرا وامرا. الصلاة وردت خبر وامر. ايش معنى خبر وامر؟ احكام يعني كتاب الله عز وجل، اما انه اخبار واما انه اوامر. الاخبار تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، والاوامر تحتمل الضياع والطاعة او عدم الطاعة. وكذلك لفظ الصلاة الذي ذكره الله عز وجل في القرآن اما خبرا واما امرا. فالخبر كقول الله جل وعلا رأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى، وهذه نزلت في سورة اقرأ وكانت من اول ما نزل في القرآن. ما الذي كان ينهى؟ ابو جهل. أبو جهل إذا كان يعلم الصلاة وينهى عن الصلاة مع أنه عربي، هل كان يظن بأنها الصلاة الصلاة مثلا؟ هل كان يظن بأن الصلاة الصلاة أو شيء من الشيء؟ لا، هو الذي نهى وقال لئن رأيته ساجدا أو يصلي لأطعن عنقه، يعني فوعد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى ساجد أن يطع عنقه. فلما رأى ساجدا رأى من الهول ما أوجب نفوسه على عقله، فإذا قيل رأيك الذي ينهى عبدا إذا صلى فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولا عموم. كذلك لفظ الإيمان، كذلك لفظ الإيمان أيها الإخوة كانت العرب تعلم ذلك. فإذا لفظ الصلاة ليس أفرح من لفظ ماذا؟ الإيمان. ولفظ الزكاة ليس أوضح ولا أصرح من لفظ الإيمان والكفر، فالعرب كانت تعلم. ولذلك القاعدة التي قلناها لكم أن كل ما عرف مراده من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز الرجوع فيه إلى أهل اللغة، لا يجوز الرجوع فيه إلى من؟ إلى أهل اللغة، لأن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، مراد الرسول صلى الله عليه وسلم واضح. فالأسماء الشرعية لا يرجع فيها إلى اللغة، إنما يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى الشرع. ولذلك شيخ الإسلام كثير ما يركز في بعض المسائل حينما يتكلم مثلا عن الميسر، ما يرجع في هذه المسألة إلى تعريفات اللغويين وتعريفات بعض الفقهاء الذين تأثروا بعلم الكلام أو بعلم اللغة، وإنما دائما يرجع إلى ماذا؟ إلى القرآن وإلى السنة وإلى أقوال سلف وفهم السلف صالح، إذ يستحيل أن يوجد العلم عند غيرهم وهم لا يعرفون هذا العلم. يعني هم يعلمون هذه المسألة تكلموا فيها، نترك علمهم ونذهب ونأخذ ونفهم علم غيرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، حينما قال من هم عن الطائف المنصورة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا المسألة يا أيها الإخوة في مسألة الضلال، ضلال هؤلاء الناس، قلنا لكم إما خطأ في التأويل وإما خطأ في القياس. مسألة المصطلحات ومسألة المسميات يجب أن يرجع في ذلك إلى المسمى الشرعي، والمسمى الشرعي إذا عرف مراده من كتاب الله عز وجل أو من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من فهم السلف الصالح وخصوصا الصحابة والتابعين فإنه لا يحتاج أن نذهب ونبحث في كلام أهل اللغة أو أهل الكلام، لأن هؤلاء أصلا هم أهل اللغة، يعني في الأساس هم أهل اللغة، لماذا أترك أقوالهم؟ يعني لو كانوا عجما لقلنا لعل يعني لهم وجهة نظر، لكن أهل اللغة أنفسهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نترك كلامهم ونذهب ونستشهد بكلام قرماح أو كلام امرؤ القيس أو كلام أحد المولدين كالأخطل النصراني. هذا الكلام لا يجوز، وكأنهم عجم، وكأنهم عجم. إذن الآن يعني وصلنا إلى مسألة الكلام، بعد الكلام على المسميات والمصطلحات الآن وصلنا إلى نقد المقدمتين الفاسدتين، إلى نقد المقدمتين الفاسدتين التي بنى المرجئة والمعتزلة مذهبهم فيها أو عليها. المقدمة الأولى هي التي قلنا لكم عنها، لأنهم قالوا بأن الإيمان هو التصديق، قالوا الإيمان هو التصديق، المقدمة فاسدة، الإيمان ليس هو التصديق. المقدمة الثانية بعد أن قرروا بأن الإيمان هو التصديق قالوا ماذا؟ قالوا إيش قالوا؟ قالوا بأن التصديق هو المعرفة. من هم الذين قالوا بأن المعرفة؟ الأشاعرة والجهمية. الكرامية قالوا بأن التصديق إيش؟ لا، الكرامية قالوا بأن التصديق هو القول. مرجئة الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا بأن التصديق هو القول والاعتقاد. إذن هم بداية اتفقوا على ماذا؟ كل الفرق الضالة اتفقوا على أن الإيمان هو التصديق. بعد ذلك كل إنسان فسر التصديق بماذا؟ بما توصل هو إليه، بما توصل هو إليه. الآن هنالك رد على المقدمة الأولى ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. يقول لهم شيخ الإسلام تيمية: فمن الذي قال إن لفظ الإيمان مرادف للتصديق؟ من الذي قال بأن لفظ الإيمان مرادف للتصديق؟ هم زعموا بأن العرب تقول بأن لفظ الإيمان مرادف للتصديق، وزعموا بأن العرب تقول فلان مؤمن بالشفاعة وفلان مؤمن لا يؤمن بعذاب القبر. طبعا هذا الكلام ليس له وجود لا في كلام العرب، ولا كانت العرب تعرف لا عذاب القبر ولا تعرف الشفاعة، وإنما هذا فهموه من أفهامهم السقيمة. لكن شيخ الإسلام تيمية يقول: وهب أن المعنى يصح ويستعمل في هذا المعنى، يعني أنه مرادف للإيمان. كلمة الترادف بعض الناس قد يقرأ لشيخ الإسلام تيمية أو لغير شيخ الإسلام تيمية، إيش معنى الترادف؟ الترادف أنه يأتي معنى له أكثر من لهم. الترادف معناه أن يأتي معناه يا شيخ سليمان لو أكثر من لفظ. كيف سيف؟ يقال له سيف، ويقال له حسام، ويقال له بستار، ويقال له مهند. كل هذه الألفاظ نفسه، فبقول هذه الألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد. والأسد مثلا يقول عنه الهزبر والبرغام والغضنفر ورد ليس، والكسورة قصورة وحمزة. فهذه الألفاظ يقال عنها بأنها ألفاظ مترادفة. الأشاعرة والجهمية يقولون بأن لفظ الإيمان من الألفاظ المترادفة، بمعنى أنه يساوي التصديق، بأنه يساوي، لذلك قالوا بأن الإيمان هو التصديق. فشيخ الإسلام ابن تيمية يرد عليهم يقول: لو قلت وما هم يحتجون، يقول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا. هذه هي الحجة التي يحتجون بها، وما أنت بمؤمن لنا. قالوا معناها: وما أنت بمصدق لنا. فيقول لهم شغل الإسلام ابن تيمية: لماذا قلتم من أول يجب الترادف؟ فلو قلت وما أنت بمسلم لنا وصح، وصح، فصح المعنى. لكن لو قلت إن هذا هو المراد، لكن لما قلت إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال الله تعالى يقول لهم: أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. فلو جاء قال فقال معنى أقيم الصلاة أتم الصلاة، فمعنى أقيم الصلاة معناها أتم الصلاة، أو معناها لازم الصلاة، أو التزم الصلاة، أو يفعل الصلاة. قال كان المعنى صحيحا، المعنى صحيح، لكن لا يدل على هذا المعنى. يعني كلمة أقيم غير لازم، هل يدل على المعنى؟ يدل على المعنى، لا يدل على هذا المعنى، لكن المعنى بالعموم صحيح. فكون اللفظ يرادف اللفظ فلا يعني أنه يراد دلالته على ذلك، كون يرادفه لا يعني أنه يراد دلالته على ذلك. حتى لما تكلم العلماء على قضية الترادف، في نفس الترادف، لأنه فيه خلاف بين أهل اللغة هل هنالك ترادف في اللغة أو ليس هنالك ترادف. الذين قالوا بالترادف قالوا المهند لا يعني كلمة الحسام، لأنه كل كلمة لها معنى، الحسام من الحسم، والفيصل من الفصل، القطع والمهند من الزند واليد، وبعضهم يقول الأصل الصناع لكن هو من الزند واليد، فقالوا حتى وفيها ترابط لكن فيها معاني تختلف عن بعضها البعض. لكن يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ليس هو مرادف له، هذا قال على فرض أنه فيه ترادف، لأنه فقال يوم الترادف لا يعني المشابهة في المعنى، ترادف الألفاظ في اللغة لا يعني تشابهها بماذا في المعنى، مثل ما بيقول احد اخوانه يقول القمح حجد، قمح كبير وقمح صغير وقمح حنطة وبر، فكل واحدة تدل على ايه، تدل على معنى يختلف عن المعنى الاخر وان كانت تشترك في المعنى الكلي، ومع ذلك ليس هنالك ترادف بين ماذا، بين معنى الايمان ومعنى التصديق، وذلك من وجوه، وذلك من وجوه. الوجه الاول ان يقال المخبر اذا صدقته صدقه، إذا إنسان أخبر إنسان فصدقه وقال إيش العرب تقول، تقول صدقه فلان صدق فلان، فيقال إيش صدقه، ولا يقال آمنه، لو كانت نفس معناها ما يقال فلان آمنه، يقال ماذا، إذا إنسان أخبر إنسان خبر وهذا الإنسان صدق هذا الخبر يقال ماذا، صدقه، ولا يقال آمنه، لو كانت مرادفة لها لصح أن يقال آمنه أو آمن به أو آمن، لا يصح أن يقال آمن به، وأخبره خبر يقال آمن به، ولا يقال لا آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له، آمن له كما قال الله تعالى فآمن له لوط، فآمن له لوط، ما قال آمنه، ما قال آمنه. وقال الله جل وعلا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقال الله جل وعلا آمنتم له قبل أن آذن لكم، آمنتم له قبل أن آذن لكم، ما قال صدقتم له قبل أن آذن لكم. وقال نوح وقالوا لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقال الله تعالى قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وقالوا فقال ونؤمن ببشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقال وإن لم تؤمنوا لي فاعتذروا. طبعا الآن هذه المسألة ركزوا عليها، قضية آمن له وآمنوا بيحفظوها، طبع ما تكرر تقرر، دائما العلم يا أيها الأخوة ليس مجرد سماع، العلم دائما متى يرسخ، يرسخ بعد الدرس بالمذاكرة، يرسخ بعد الدرس بماذا، بالمذاكرة. هذا العلم علم التوحيد نحن ننسب إلى هذا العلم، لابد أن الإنسان يتعب ويحصل هذا العلم، فقد يعترض علينا بعض الناس فيقال ما أنت بمصدق لنا، يقال ما أنت بمصدق لنا، مثل ما يقال ما أنت بمؤمن لنا، ما أنت بمصدق لنا وما أنت بمؤمن لنا، هي هاي مثلا حيثية في الصعبة فقط، وتحملونا فيها شوي وركزوا معانا فيها. قد يحتج بعض المتحذلقين في اللغة فيقول يجوز أن يقال وما أنت بمصدق لنا. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول يرد عليهم بماذا، فيقال اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عمله، بمعنى أنه عندنا الأفعال لازمة وأفعال مالها متعدية، المتعدي دائما يأخذ مفعول به، ضرب زيد عمرا تعدى إلى مفعول وما تعدى صار مفعول، لكن تقول نام الطفل، نام الطفل الجملة تامة ولا مش تامة، لكن تقول ضرب زيد من ضرب، من ضرب، لابد أن تذكر المفعول به، فلا لازم تقول نام الطفل، شرط تقول نام الطفل في السرير، نام الطفل على الفراش، انتهت الجملة تامة ولا مش تامة، تامة. فالأفعال عندنا أفعال لازمة وأفعال متعدية، لكن هذه المتعدية منها ما هي ضعيفة تحتاج إلى من يساعدها وإلى من يسندها، وأفعال قوية لا تحتاج، إذا في أفعال ضعيفة تحتاج إلى من يساندها، تحتاج إلى قوة ماذا، إسناد، كثيبة إسناد، وفي بعض الأفعال لا تحتاج إلى إسناد. فبقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله قال تدخل اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عمله، شو متى يضعف الفاعل، الفعل متى يضعف، قال إما بتأخيره إذا تقدم المفعول على الفاعل، أو بكونه اسم فاعل أو مصدر أو باجتماعهما. المثال بالمثال إيش يزول الإشكال، بالمثال يزول الإشكال، لأن بعض الناس صار يتثاءب، فيقال فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه، فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه، إذا هذا الفعل متعدي قوي ولا يحتاج إلى ماذا، لا يحتاج إلى مساعدة. لكن الفعل هذا إذا صار اسم فاعل، اسم فاعل قيل عابد، العابد على وزن إيش فاعل، يسمى اسم فاعل، فيقال عابد ربه ولا عابد لربه، عابد لربه، إذا العابد اسم فاعل واسم الفاعل يعمل نفس ايه نفس الفعل اسم الفاعل يعمل نفس الفعل لكن يكون ضعيف ولا مش ضعيف ضعيف قال هو عابد لربه متق لربه احتاج لحرف اللام احتاج لحرف اللام وكذا تقول فلان يرهب الله فلان يرهب الله ثم تقول هو راهب راهب اسم فاعل هو راهب لربه هو لا هو راهب لربه وإذا ذكرت الفعل وأخرته تقول تقويه باللام تقويه انتبه لما مثلت وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمصدق لنا انتبهوا لهذه المسألة لو رد عليكم لأنه أهل الإرجاء وبالذات الأشاعرة أهل لغة أهل لغة كيف تردون عليهم لو احتجوا عليكم أنه يجوز لنا أن يقول وما أنت بمصدق لنا نقول لهم إن الفاعل فعل متعدي لا يحتاج إلى ماذا لا يحتاج إلى دخول اللام متى يحتاجها إلى ضعف عمله ويضعف عمله بماذا إذا كان اسم فاعل أو مصدر أو تقدم عليه المفعول أو تقدم عليه المفعول قال وإذا ذكرت الفعل وأخرته أولك وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون يعني يرهبون ربهم من منصوب على المفعولية الرب منصوب على المفعولية العلم العلماء يعني يكرهون أن يقال عن لفظ الجلالة مفعول به لكن يقولون منصوب على المفعولية ولذلك يرهبون أصلها يرهبون ربهم لكن لما تقدم المفعول على الفاعل ضعف ماذا ضعف الفعل فاحتاج لماذا حتى يستطيع احتاج إلى حرف لام إلى حرف قال الذين هم لربهم يرهبون أيضا ومن هذا أيضا قال الله جل وعلا إن كنتم للرؤيا تعبرون يعني أصلها إن كنتم تعبرون الرؤية أصلها إن كنتم تعبرون الرؤية لكن لما تقدم المفعول على الفاعل قيل إيش إن كنتم للرؤية تعبرون ويقال عبرت رؤيا وكذلك قال الله جل وعلا وإنهم لنا لغائرون وإنما يقال غبت ولا يقال غبت له وإلا فإنما يقال صدقت ولا يقال صدقت له أيضا يقال صدقته ولا يقال إيش صدقت له ولو ذكر لقالوا ما صدقتنا وهذا الخلاف لفظ الإيمان فإنه تعدى إلى الضمير باللام دائما الإيمان يتعدى بماذا بضمير اللام إذن يختلف ولا ما يختلف يختلف لا يقال آمنته قط وإنما يقال آمنت له دائما الإيمان يعني الآن أكمل لكم ركزوا على مسألة دائما الإيمان لابد أن يعد بحرف اللام الإيمان لابد أن يعد بماذا بحرف اللام التصديق لا التصديق لا يعد بحرف اللام إلا إذا كان اسم فاعل أو كان مصدر أو تقدم مفعول عليه إذن هنالك فرق ولا ما في فرق في فرق ركزوا معي دائما المتعدي الاسم المتعدي في لغة العرب إذا كان قويا فإنه لا يحتاج إلى ماذا لا يحتاج إلى حرف اللام لا يحتاج إلى حرف اللام وكذلك التصديق قوي لا يحتاج إلى حرف اللام لكن متى يضعف التصديق كلمة التصديق يصدق إذا كانت ماذا إذا جاءت باسم فاعل وما أنت بمصدق لنا إذا صارت اسم فاعل أو صارت مصدر أو تقدم مفعول عليها هناك يدخل عليها حرف اللام لكن الإيمان لابد أن يتعدى دائما باللام سواء ضعف أو لم يضعف دائما معدل حرف اللام فكذلك شيخ الإسلام يقول لهم ليس هنالك مساواة بين التصديق وبين ماذا وبين الإيمان فما يعيد عبارته فقال وإلا ويقول قال ما أنت بمصدق لنا أدخل فيه اللام لكونه اسم فاعل مصدق لنا لكونه اسم فاعل وإلا فإنما يقال صدقته يقال إيش صدقته ولا لا يقال صدقت له لا يقال صدقت له ولو ذكر الفعل لقالوا ما صدقتنا وهذا الخلاف لفظ الإيمان فإنه تعدى إلى الضمير باللام دائما لفظ الإيمان دائما يتعدى بماذا بحرف اللام لا يقال آمنته قط إنما يقال صدقته بينما يقال صدقته لو إنسان أخبرك مسألة يا شيخ حمزة لو أخبرك إنسان مسألة تقول آمنته ولا تقول آمنت له آمنت له لكن لو قلت صدقته تحتاج تقول صدقت له تقول صدقته لا يجوز أن تقول صدقت له إنما تقول ماذا لو أخبرك إنسان خبر تقول له صدقته لكن لا يقال آمنته إنما يقال آمنت له لأنه آمنته من باب التأمين لا تصلح في اللغة وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقا. الثاني حتى نكمل أربع مسائل ونكمل نقض المبدأ الأول. الثاني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى، أيضا في المعنى ليس مرادف للفظ التصديق، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدق. إذا الإخبار إما نخبر عن غيب وإما نخبر عن شيء شاهده الإنسان، إما نخبر الآخرين عن شيء شاهده بعينه وإما يخبر عن غيب. كما يقال كذب فمن قال السماء فوقنا كيف له صدق، كما يقال إذا إنسان ذكر شاهد السماء قال السماء فوقنا فماذا يقال له صدق أو يقال له كذب. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب ليس عن مشاهد، لفظ الإيمان لا يستعمل إلا في الخبر عن غائب وليس عن مشاهدة. لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة قوله طلعت الشمس وغربت أنه قال آمنا، ما في باللغة أبدا. اللغة يا إخوة كيف نعلم أن هذا دليل أو غير دليل؟ في مسألة اللغة يقال الاستقراء في شيء يسمى إيه الاستقراء، لما قال أن الكلام مقسم إلى اسم وفعل وحرف دليل آية دليل حديث، لا قال الاستقراء. وعندنا الاستقراء التام بقول الشنقيط عليه رحمه الله يقول الاستقراء التام حجة قطعية، الاستقراء التام حجة قطعية. ففي لغة العرب أن من أخبر عن مشاهدة يقال له صدقت ولا يقال آمنت أو آمناه، يقال صدقنا ولا يقال آمناه، كما يقال صدقنا. ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم يقال صدقناهم، يقال إيش وما يقال آمنا لهم. لو إنسان حدثك خبر فنقول لهم آمنا لكم ولا نقول لهم صدقناكم؟ لو جاء إنسان شاهد عند قاضي يقال صدقناه، ما يقول آمنا لك. فإن الإيمان مشتق من الأمن، الإيمان مشتق من وين؟ من الأمن. فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر، في خبر يؤتمن عليه المخبر. وإذلك قال صلى الله عليه وسلم لقد خبت وخسرت إلا معدل ويحك من يعدل إلا معدل وأنا أمين من في السماء وأنا أمين من في السماء. فالخبر أو الإيمان يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر. ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغير لفظ آمن له إلا في هذا النوع، بس في مسائل الغيبيات في القرآن، في المسائل الغيبيات التي يؤتمن. نعم. والإثنان إذا اشتركا في معرفة الشيء يقال صدق أحدهما صاحبه ولا يقال آمن له. بمعنى إنسان عنده معلومة وجاء الآخر فأخبر عن هذه المعلومة فيقال صدق، فيقول له صدق، فيقال صدق فلان فلان، لأن هذا الشخص عنده نفس هذه المعلومة، لأنه لم يكن غائبا عنه ائتمنه عليه، لأنه عنده هالمعلومة، المعلومة موجودة عنده ليش موجودة عنده؟ إذن هذه المعلومة ليست مؤتمنة عنده. ولهذا قال الله تعالى فآمن له لوط، فآمن له لوط. وقال الله جل وعلا أنؤمن لبشرين مثلنا، وقال الله جل وعلا آمنتم له قبل أن أذن لكم، وقال الله جل وعلا يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين فيصدقهم فيما أخبروا به مما غاب عنه ومأمون عنده على ذلك. إذا التصديق مع ماذا؟ مع ائتمان على نقل الخبر، تصديق مع ائتمان على نقل الخبر الغائب. قال فاللفظ متضمن مع التصديق ومعنى الائتمان والأمانة كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق. ولهذا قال وما أنت بمؤمن لنا، أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به، ليس مجرد إقرار فقط، ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين، لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك. فلو صدقوا لم يأمن لهم، لأنه حتى لو صدق لو كنا صادقين فنحن لسنا ممن يؤتمن على الخبر عنده. وهذا الكلام يتكرر، بعض الناس ينقل خبر ويقول أنا لا أصدق، أنا أعلم أنك لا تصدقني ولو كنت صادقا. إذا لماذا لا يصدقني؟ لأنه لا يأتمن عليه نقل الخبر. إذا القضية ليست بقضية التصديق، فوق التصديق في مسألة ائتمان الخبر. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لو كانوا صادقين أنت لا تصدقنا ولا تأمننا على خبر. المسألة الثالثة وننهي بها درسنا إن شاء الله ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة، أو لعلنا نكمل أيضا نقطة أخرى، أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدق أو كذب. انتبه لهذه المسألة، لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب، لم يقابل بالتكذيب، بخلاف لفظ التصديق. ما هو عكس التصديق؟ الكذب والتكذيب. الإيمان عكسه ماذا؟ الكفر. عكسه كفر، وإن كان مكذب قد يكذب الإيمان، لكن التكذيب أحد أجزاء الكفر، أحد أجزاء الكفر. لذلك كان الكفر أنواع، منه كفر الإعراض، ومنه كفر التولي، منه كفر الاستكبار، منه كفر الشك، منه كفر التكذيب. فالتكذيب جزء وليس كل، التكذيب جزء وليس كل. فالآن يعني باختصار هذه النقطة، أن التكذيب، أن التصديق يقابله التكذيب، ولم يرد في لغة العربي أن الإيمان يقابله التكذيب، إنما ورد الكفر. فلو كذب إنسان إنسان لقالوا كفر به، كفر به، ولو شك لقالوا كفر به، ولو أعرض لقالوا كفر به، ولو عدا لقالوا كفر به، لقالوا كفر به. أيضا هناك مسألة يذكرها من الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في الرد الرابع، يقول في مسألة اذكرها في صفحة 530 من كتاب الإيمان عليه رحمة الله، في مسألة اشتقاق أيضا مسألة الإيمان، يقول ابن تيمية عليه رحمة الله أن الإيمان مأخوذ من الأمن. الإيمان مأخوذ من ماذا؟ أيضا من الأمن الذي هو الطمأنينة، كما أن لفظ الإقرار مأخوذ من قريقر، وهو قريب من آمن يأمن، لكن الصادق يطمئن إلى خبره، يطمئن إلى خبره، والكاذب بخلاف ذلك، كما يقال الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فهذا هذه أربع أوجه، وهناك أوجه أخرى في مسألة رد شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله أهل السنة والجماعة على المقدمة الأولى التي بنى الأشاعرة وأهل الإرجاء إرجاءهم عليها، وهو أن الإيمان هو التصديق. فنفى أن الإيمان هو التصديق من ناحية الترادف، ليس هنالك ترادف، ولا من ناحية اللغة بحرف اللام أيضا ليس هنالك ترادف ولا تساوي. وكذلك كما قلنا لكم التصديق يقال للشاهد للمشاهد والغائب، يعني ينقل الخبر، أما الإيمان فإنما ينقل. لماذا يقال مؤمن إذا كان الأمر عن أمر غائب مؤتمن عليه؟ إذا كان أمر غائب مؤتمن عليه. وإن شاء الله في المرة القادمة سنتكلم عن الرد على المقدمة الثانية الفاسدة، وهي أن الإيمان معناه ماذا؟ أن التصديق معناه المعرفة أو القول، أو المعرفة والقول معا. في الدرس القادم هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، نسأل الله العظيم أن يبارك فيه وأجزاك عنا كل خير فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إن شاء الله شيخ نبدأ بالأسئلة يعني خاصة بالدرس. أولا السؤال الأول يقول شيخنا الفاضل، إذا كان الشرع قد أطلع على مسمى الإيمان معنى شرعيا محددا بتقييد الموت، فما الفائدة العلمية العملية المترتبة على إثبات أن تعريف الإيمان لغة بالإقرار أقرب من تعريفه بالتصديق، خصوصا أن مرجئة العصر يرون أن الأعمال شرط كمال لا شرط صحة؟ واضح سؤال فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا. أما بعد، نحن يا أيها الأخوة لم ننتهي من الكلام في تعريف الإيمان عند السلف الصالح بأنه مجرد الإقرار فقط. الذين قالوا بأن الإيمان هو الإقرار هم الأشاعرة، الذين قالوا بأن الإيمان هو الإقرار هم الأشاعرة، وكذلك يعني يكاد أن تكون أو يكون كل المرجئة هم الذين قالوا بأن الإيمان هو الإقرار، وهو ما يسمى بالإيمان الظاهر أو الإيمان في أحكام الدنيا. وإلا ففي الحقيقة المرجئة لا يقولون بأن الإيمان هو الإقرار عند الله جل وعلا، إنما يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، وبعضهم يقولون هو الإقرار باللسان، وبعضهم يقولون المعرفة والإقرار باللسان فقط. أما نحن سنتكلم معكم في المرات القادمات ونبين لكم مذهب أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وتفصيل أهل السنة والجماعة في واجباته وفي كمالاته. فهذا السؤال يعني هو قبل وقته، السؤال هذا قبل وقته، فأرجو يعني من الإخوة أن يسألوا ضمن الدرس، لأن الكلام طويل في هذا الموضوع، لكن نحن تعمدنا بادئ ذي بدء أن ننقض أصول مخالفينا، ثم بعد أن ننقض أصول مخالفينا بعد ذلك نتكلم ونبين مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وكما ذكرنا لكم قول القائل أن الأعمال والأقوال شرط كمال، هذا قول مرجع، وقول القائل بأن الأقوال والأعمال شرط صحة أيضا هذا باطل، يعني القول بأنه شرط صحة باطل، والقول بأنه شرط كمال باطل. فالذين قالوا بأنه شرط صحة هم المعتزلة، والذين قالوا بأنه شرط كمال هم المرجئة، لأن كلا الطرفين المعتزلة والمرجئة يقولون بأن الإيمان هو التصديق، بأن الإيمان هو التصديق والتصديق هو المعرفة. لكن بعد ذلك قالوا هل زاد الشرع معانا على اللغة، معانا على المعنى اللغوي، هل زاد شروطا، هل نقل اللغة من معناها اللغوي فصارت حقيقة عرفية وتلك يعني مجاز في اللغة. فهذا الكلام أيها الأخوة بنوا عليه باطلهم وبنوا عليه مذهبهم. فأهل السنة والجماعة لا يقولون بأن الأعمال لا شرط كمال ولا شرط صحة، ولا يقولون بأن الإيمان هو مجرد الإقرار. لهم كلام في مسألة الإسلام، الإسلام هو الكلمة الأعمال الظاهرة، وهذا سنتعرض له ونتكلم فيه ونفرق بين المسلم في الأحكام الدنيا والمسلم أو المؤمن في أحكام الآخرة. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا. سؤال ثاني يقول الأخ، هل الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء حقيقي أم لفظي؟ يقول سأل هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء حقيقي أو لفظي؟ لكم الله فضيلة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله في الدروس السلام القادمة إن شاء الله، هو خلاف له مرحلتين. المرحلة الأولى التي كانت في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية في تلك المراحل هو خلاف ماذا؟ هو خلاف لفظي، هو خلاف لفظي. لكن في هذه الأيام ليس خلافا لفظيا، ليس خلافا لفظيا، بل هو خلاف حقيقي. فمرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء الموجودون الآن في عصرنا لا يكفرون الساجد الصنم، لا يقولون عنه لا يكفر حتى يستحل، لا يكفر حتى يستحل. بينما الجهمية، وهم الجهمية قبل شيخ الإسلام ابن تيمية في أيام الإمام أحمد عليه رحمة الله، يقولون بأن الساجد الصنم كافر وخارج من الملة. فالمرجئة ومرجئة الفقهاء في هذا العصر هم يعني أشد من الجهمية أنفسهم، أشد من الجهمية أنفسهم في مسألة الإيمان. فنفرق بين المرجئة السابقين وهم أبو حنيفة وشيخه حماد نعيم محمد، وبين المرجئة الذين يعيشون في هذا العصر، يعيشون في هذا العصر. فالخلاف الذي بيننا وبينهم في هذا الزمان حقيقة هو خلاف حقيقي. حتى أزيدكم يعني كما يقال من الشعر بيتا، من ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، من ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة في هذا الزمان ويقولون بأن الإيمان قول وعمل اعتقاد، ويقولون عن أنفسهم بأنهم سلفية، حقيقة هم أشد إرجاء من إرجاء الجهم ابن صفوان. فهم فقط يقولون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكنهم في الحقيقة كما قلت لكم أشد إرجاء. وخذ مثالا واحدا فقط في شريط لابن عثيمين، يسأل عن أبو تفليقة ويقال له أنت قلت بأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيقول هؤلاء الشباب لم يفهموا كلامي. يقول له يا شيخ أبو تفليقة يعني شرع قوانين للخمارات وللربا، فيقول هو مجتهد مأجور على اجتهاد، مجتهد مأجور على اجتهاد. بالله عليكم لو كان الجهم بن صفوان موجود يتكلم بهذا الكلام، أو أبو الحسن الأشعري يتكلم بهذا الكلام، أو أحد من الكرامية يتكلم بهذا الكلام، والله لا أظن أن أحدا منه يتكلم بهذا الكلام. خصوصا لما سئلوا عن الساجد للصنم قالوا عنه بأنه كافر، ولما سئلوا لما كفرتموه قالوا لأن الإجماع انعقد على تكفير. كانوا يحترمون الإجماع، يحترمون الإجماع. فالآن يعني لا تقول لي يعني المرجئ الآن هل هم موافقون لأهل السنة أو مخالفون لأهل السنة. نحن نتعلم هذا العلم حتى نستفيد أولا، ثم نفيد الناس، ثالثا هؤلاء الناس الذين ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة للعلم يعني هذه الطروحات لا يطرحها، التي نذكرها لا يطرحها الأشاعرة، إنما يطرحها مشايخ السلاطين ومن ينتسبون إلى السلفية، ومن ينتسبون إلى السلفية. ومن أراد أن يعلم ذلك فليرجع إلى شريط الكفر كفران، وإلى مناظرة بين خالد العنبري وبين الألباني، وسيسمع العجب العجاب. فالإنسان يتعلم وأفاد نفسه وأفاد غيره، وأيضا يستطيع أن يرد شبه هؤلاء الناس وأباطيل هؤلاء الناس. وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول الأخ، هل السلف كفروا غلاة المرجئة من الجهمية؟ وهل قول الألباني في مسمى التكفير على قول الجهمية؟ وجزاكم الله خيرا. لكم الله فضيلة الشيخ. لا الصلاة والسلام على رسول الله. يعني هذه المسألة أنا كنت سأتكلم فيها في هذا اليوم إن شاء الله، لكن لم يشاء الله عز وجل أن أتكلم بهذه المسألة. لكن يعني أقول لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أراد أن نرجع إليه موجود في المجلد السابع في كتاب الإيمان في الصفحة 507. تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن مذهب السلف في قضية الكلام عن المرجع وتكفير المرجع. يقول رحمه الله، قال: ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجع، ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرا لهؤلاء أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطا عظيما. طلع هذا الكلام عن مرجئة من الفقهاء. ثم قال: المحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة، وأمثال هؤلاء، ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة، لكن حكي عنه بتكفيره روايتان. قال: وأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة. لم يكفرهم أحمد وأمثالهم، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعوهم ويرى الاعتناء بهم في الصلوات خلفهم، والحج والغزوة معهم، والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثاله من الأئمة، وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا هم أنه كفر، وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان، فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة، وإن كانوا جهال مبتدعين وظلم فاسقين. إذا هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في المرجئة، من سواء كانوا جهمية أو غير جهمية، إنما كفر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أو الإمام أحمد الجهمية المشبهة. الجهمية مشبهة يا إخوة لهم أقوال شنيعة، كما قال ابن المبارك: قال والله إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام هؤلاء الناس. فالجهمية أقسام، وكذلك المعتزلة أقسام، والقدرية أقسام، والخوارج أقسام. أما أنه كفرهم لأجل إرجائهم فلم يكفرهم الإمام أحمد عليه رحمة الله ولا غيره من الأئمة، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طب حتى نقول عن شخص أنه عالم في الدين، هل لابد من أن يزكي علماء، وكيف نعرف أن فلان عالم أم لا؟ هذا سؤال يعني لا أدري عن الأخ طرحه ويعني وقال رجاء نسأل الشيخ. نعم. طب فضيلة الشيخ، عن هذا السؤال، وإن شاء الله السؤال بعد هذا السؤال الأخير إن شاء الله. لكم لقص فضيلة الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعض الناس قد يخلط في مسألة شهادة العلماء للإنسان بالعلم بين العصر الماضي والعصر حاضر. في العصر الماضي بعضهم كان يعني يشترط أن يشهد له عدد معين من العلماء بعلمه حتى يعني يفتي في الفروج وفي الدماء، حتى يشهد له 100 من العلماء فيفتي في الفروج والدماء. وكما يذكر السيوطي عليه رحمة الله أنه كان لا يشهد للإنسان بالعلم حتى يؤتى ويختبر في المسجد، قال فيجلس له عالم اللغة العربية، عالم النحو، ويجلس له عالم البلاغة، ويجلس له عالم الصرف، ويجلس له عالم في الشعر، ويجلس له عالم في علم الكلام، ويجلس له عالم في الفقه، ويجلس له عالم في أصول الفقه. وقال وكان يسأل يمتحن في آية من القرآن فقط، يمتحن في آية من القرآن، فهذه الآية يسأله عنها صاحب البيان واللغة، ويسأله عنها صاحب التصريف، ويسأله عنها صاحب الشعر، ويسأله عنها صاحب الأصول. فإذا نجا واستطاع أن يرد على الجميع قال أقر له بالعلم. في هذا الزمان بالطبع يعني العلم يعني في هنالك بعض الناس يعني يأخذ شهادة الدكتوراه وشهادة الماجستير أو يدرس البكالوريوس، وهنالك من يدرس في المساجد عند بعض المشايخ، وهنالك من يدرس على نفسه، ولكن في النهاية هذا الكلام كله لا يقدم ولا يؤخر. وكما قال الشاعر: ليس الفتى من قال كان أبي وجدي، ولكن الفتى من قال ها أنا ذا. فالإنسان بقدر تحصيله وبقدر دراسته قد يدرس على نفسه إذا لم يجد من يعلمه، كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله مثلا، درس علم الكلام ودرس علم أصول الفقه والتفسير على نفسه، درس هذا العلم على نفسه. فأن يقال فلان عالم أو ليس بعالم، هذا الكلام بينه وبين الله عز وجل، هذا بينه وبين الله عز وجل، أن يقال عنه بأنه عالم أو ليس بعالم، أن يقال عنه العالم أو ليس بعالم. فالعالم يشهد له علمه، والمجاهد يشهد له جهاده. يعني في هذا الزمان بعض الناس يعني كما يقال يعني لا يستطيع أحد أن يشهد له بالجهاد حتى يشهد له الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني. الجهاد أيها الأخوة مثلا لا يحتاج إلى شهادة فلان ولا إلى رضا فلان، أو أنه لا بد أن يبايعه الناس كلهم، هو لا ينتظر حتى يبايعه الناس كلهم أو حتى يأذن له ولي الأمر. الجهاد غير شرعي حتى يأذن له ولي الأمر، أو فلان ليس بمجاهد أو لا يحق له الإفتاء حتى تأذن له هيئة الإفتاء. هذا الكلام يعني كله حادث، كله حادث. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأركان التابعين وأركان تابعي التابعين، حقيقة الذي شهد لهم علمهم. علم الإنسان هو الإنسان يبرز نفسه، يبرز ويظهر بين الناس أنه عالم أو غير عالم، والخطيب يعلم بين الناس أنه خطيب، والكاتب يعلم بأنه كاتب، والمجاهد يعلم بأنه مجاهد. وكما قيل في اللغة أنه يشتق من الأفعال أسماء، يشتق من الأفعال أسماء، يعني هذا ما سمي مجاهدا إلا لقيامه بالجهاد، وهذا ما سمي عالما إلا لقيام العلم به. ولذلك قال فلان علامة مثلا، يقال فلان علامة، وقد يكون هذا العلامة طبيب، وقد يكون هذا العلامة مهندس، لكن شهد له الناس وشهد له علمه، وجزاكم الله خير. طب بارك الله فيك شيخنا أبو المنذر، حياك الله. طب شيخنا، كنت كان السؤال، قلت يا شيخ أن ذكرتم فضلكم في الدرس السابق أن الجهمية أو المرجاة لا يرون إلا بلازم القول، أن كان الجهمية، فهناك سؤال يعني هل يعني لا يعني ليس لازم القول الأفعال تكفر يا شيخ أم لا؟ يعني هناك من يصد عن الجهاد، وأنا كما نعلم كثير من مرجاة هذه الأيام يصدون عن الجهاد في سبيل الله، بل أنهم يكفرون المجاهدين ويلقبونهم بالخوارج. هناك من يكفرهم، هناك من يلقبهم بالخوارج، وهناك من يقيم عليهم حد الحرام من هؤلاء المرجئة. فكما أن الأقوال يعني الإيمان قول وعمل، كذلك القول وعمل، فأنتم فضلكم ذكرتم بلازم قوله، وهذا القول يعني الاعتقاد القلب لا يعني يدل عنه إما القول وإما العمل. فنريد تفصيل هذا الأمر، يعني نجد كثير من المرجئة يوالون الطواغيت الذين نعتقد بهم، إن كان هم لا يعتبرون كفرهم ونحن نعتقد وعندنا الأدلة بذلك، ورغم ذلك يعني نعذرهم إن كان عندهم تأويل أو شبهة. حتى في هذه المسائل التأويل وهذه الشبهة واحدة وهم لا يستمعون وهذه الأمور، فما يعني مقياس التعامل مع هؤلاء ومقياس الحكم عليهم؟ بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، حيا الله الإخوة جميعا. يعني على الله يكون السؤال واضح يا شيخنا، بارك الله فيك، لكم الله فضيلة الشيخ. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يا أيها الإخوة، هنالك يعني خلط ما بين الإرجاء وما بين الأعمال المكفرة. قضية مولاة الكفار ليس لها دخل في الإرجاء أصلا. الخلاف بين أهل السنة والجماعة ليس في مولاة الكفار. المرجئة لا يرون جواز مولاة الكفار، ولا يرون جواز أن يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يرون جواز الحكم بغير ما أنزل الله، ولا يرون التجسس، ولا يرون السجود للصنم. لكن الخلاف بينه وبين أهل السنة والجماعة، هل من فعل ذلك يكفر أو لا يكفر؟ إذن الخلاف كما يقال في الأحكام الوضعية، الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية. فالخلاف بين أهل السنة والجماعة في التفسيق والتكفير، في التفسيق والتكفير. أما نفس العمل شرب الخمر، الأهل السنة والجماعة يقولون بأنه لا يجوز، والأشاعرة يقولون لا يجوز، والكرامية يقولون لا يجوز، والجهمية يقولون لا يجوز، والخوارج يقولون لا يجوز، والروافض يقولون لا يجوز. لكن الآن ما حكم من عمل هذا العمل؟ هذا الخلاف بينهم فقط. وإلا العز بن عبد السلام عليه رحمة الله أشعري من المرجئة، مرجئة المتكلمين، ومع ذلك في مسألة أقل من هذه المسائل حينما طلب منه مبايعة أو الدعوة لمبايعة الخليفة المملوكي، أبى بيعته وقال له إنه لم يتحقق فيك شرط من شروط الإمارة، وأن كونك عبدا، فأمر ببيعه وبيع المماليك، فسمي ببائع الملوك. وهي مسألة أبسط من هذه المسائل التي تحدث الآن. فالآن هو يتوقف في تكفير الطواغيت مسألة، لكن إن ناصرهم صار عبدا لهم، صار منهم، وان توقف في تكفير الطوائف توقف في تكفيرهم وصار منهم. الآن مسألة أخرى تختلف، المسألة يا أخ موحد ليست عواطف أهل السنة والجماعة. لماذا سموا أولئك الناس مرجئة؟ لماذا سموهم مرجئة؟ سموهم مرجئة لأنهم كانوا لا يكفرون سب الذات الإلهية، لا يكفرون في الأفعال ولا يكفرون في الأقوال، لكن لم تجرهم إلى موالاتهم. لا، هم لا يوالونهم على باطلهم. قلنا لك عن عز بن عبد السلام لم يوالي أهل الباطل على باطلهم. الإمام النووي عليه رحمة الله، الإمام النووي عليه رحمة الله كان أشعريا جلدا، ومع ذلك كان ممن قدما الجيوش مع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في قتال التتر، قاد الجيوش في قتال التتر، وكان أمير المعروف ناهيا عن المنكر. فالآن الإنسان هذا الشخص الذي دخل في موالاته سواء كان مرجع أو غير مرجع لا ينفع إرجاعه الآن، الآن مصير عنده مصيبتين، مصيبة الإرجاء ومصيبة ماذا؟ الموالاة. المناطق المكفر ليس أرجاؤه، المناطق المكفر هو خوضه مع هؤلاء الناس في هذا الشيء. يعني كونه يعتبر ولي أمر لا يعني أنه يخوض معه في باطله، كونه يعني أنه ولي أمر عنده لا يعني أنه يناصره على من يحاربه من المجاهدين، لأن المجاهدين يحاربونه على ماذا؟ على مسألة إقامة حدود الله عز وجل. فإذا وقف معه ضد المجاهدين الذين يأمرونه بإقامة حكم الله عز وجل دخل في طائفتي وصار جزءا منه، صار حكمه حكمه. فنرجو عدم الخوض في هذا الموضوع. ونحن يعني في نهاية كتاب الإيمان سنتكلم يا إخوة لا تستعجلوا، سنتكلم عن ضوابط التكفير وقواعد التكفير، وسنتكلم عن العذر بالجهل، وسنتكلم عن الطوائف الممتنعة، وسنتكلم عن البرلمانات، سنتكلم عن كل مسألة بتفصيلياتها حتى نقتل هذا الموضوع ونخرج منه إن شاء الله يعني بكل مسألة. ولاحظتم يعني عندنا نوع من التفصيل وسنفصل أكثر وأكثر، وبعد ذلك سنتكلم في الضوابط الشرعية للتكفير ومن سواء العذر بالجهل، الإكراه، تأويل المستساغ غير المستساغ، البرلمانات، الطائفة الممتنعة والذين دخلوا في الطائفة الممتنعة. جزاكم الله خير.